في 17 سبتمبر لعام 1954 من الميلاد، بدأ نور الصباح يطيح بخيوط الظلام، لتأتي أشعة الشمس الدافئة فتغزو شتى بقاع الأرض، لتعلن عن ميلاد طفل جديد سعد بقدومه جميع أهل قرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية. إنه ميلاد العلامة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي، أحد أبرز علماء الحديث في مصر والعالم الإسلامي. نشأ الطفل وترعرع في كنف أسرة عنوانها البساطة والتواضع، تحرص دوما على تعليم أبنائها كتاب الله وسنة رسوله الكريم. فانتقل الطفل إلى كتاب قريته ليبدأ في حفظ القرآن الكريم، وينهل من قصصه التي تنير عقول البراعم وتزيل غموض المزاعم وتبنى عليها أعمدة النشء. من الطريف الذي أذكره للدعوة، عفوا، في طريق التعليم القرآن، وأذكره للمعلمين، أنني أول يوم ذهبت فيه إلى مكتب لتحفيظ القرآن في القرية، أرسلتني أمي رحمة الله عليها مع أخ لي كبير رحمه الله محمد، فذهبت إلى مكتب تحفيظ القرآن أول يوم أذهب، وجدت المحافظ وضع حصن من الطوب أحمر، داقق طوب أحمر مكسر، وجلس ولد على ركبه، ولد من الأبناء المدرسين على ركبه، وأتى بالفلكة. تعرف الفلكة؟ تعرفها؟ يعني عصا فيها جلد، وأدخل رجلي في الفلكة ولف وضرب مبرح. ما أدري لماذا، وأنا صغير جدا في الطفولة لا أدري لماذا صنع بي هذا. أول يوم يعني كان عمري مثلا 4 سنوات، ودخلت رأيت هذا المنظر. أول يوم أدخل في مكتب تحفيظ القرآن رأيت هذا المنظر. ففي الحال وأمام صراخ الولد وهو يضرب، رجعت إلى البيت مسريعا. جاءني وراي الرجل، كان رجلا كبيرا مشهورا بتعليم القرآن في البلد، جاءني وأنا يعني أنا أجري على السلم، أصعد على السلم وهو خلفي، وأنا بقول له أنا صغير، يما يما يما الحين، يقول انزل أنا أضربك وأضرب أمك وأضرب أبوك. فمن يومها لم أذهب لهذا الرجل، قلت لهم لو أموت لا ترسلوني إليه، أرسلوني إلى مكتب آخر لتحفيظ القرآن. فشهدي أن الشخص ينقدح في ذهني منظر من الضرب أو غيره ممكن يكره التعليم من أصله. فالحمد لله تداركوا وأرسلوني إلى رجل آخر طيب، يعني كلما حفظت صورة يعطيني بعض الهدايا، فشجعني على حفظ القرآن، والحمد لله هذا مما أذكره في الصغر. التحق الفتى بمدرسة القاضي بكار الابتدائية ليضع أولى خطواته على سلم التعليم الأساسي، حاملا في نفسه الجدية والإصرار على التفوق والنجاح، قاطعا مسافة طويلة ما بين بيته ومنبر تعليمه. فعرف بين أهل قريته بذكائه وفطنته وحبه للهدوء والسكينة. الشيخ مصطفى احنا جيرانه من الصغر، واعتبر من أهلنا، وكان في طفولته وصغير دايما يحب الهدوء، دايما يحب السكينة، دايما يحب الخير للعيال الصغار اللي زيه، ما كانش يعني مشاغب، او يعني يحبش العبث في الاشياء اللي هو مالوش فيها، دايما ساكت هادي، كان يحب القراءه دايما والمذاكره كتير جدا، علشان كده كان متفوق في دراسته. وعقب اعلان وفاه الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، تجمعت مئات الالاف من شتى ربوع مصر لتشييع جثمانه الطاهر، فكان من بينهم الفتى مصطفى العدوي، الذي سرعان ما تسلق القطار بصحبة أقرانه عابرا من الريف إلى المدينة لحضور أكبر تجمع بشري في التاريخ، وأعظم حدث شغل الساحة العربية والدولية آنذاك. لما مات الرئيس المصري جمال بن عبد الناصر حدثت في البلاد أمور غريبة جدا، حتى إنه كان يتحدث في الأوساط هل ستكملون التعليم أو لن تكملونه. وحدث أيضا ويوم تشييع جنازته كانت القطارات والمواصلات بالمجان، قطارات خاصة. فنحن من القرى طبعا كنا نذهب إلى القاهرة، كوننا نذهب إلى القاهرة هذا شيء يعني ونحن صغار شيء يعد يعني منقبة مثلا الذي يذهب إلى العاصمة ونحن صغار. فركبت القطار من المنصورة إلى القاهرة، ومن شدة الزحام تخيل القطار من الداخل ومن الخارج وعلى الشبابيك وفوق سطح القطار مليون بالناس. ذهبت إلى القاهرة بعد عدة ساعات، حوالي 7 ساعات في القطار مع توقفاته، وشهدنا جنازة يعني لم أرى مثلها في حياتي في كبر حجمها وعدد الحاضرين الصلاة على الجنازة. وبمرور الأيام يتخطى العدوي المرحلة الابتدائية ليلتحق بمدرسة محمد علي الإعدادية المشتركة، فيظهر نبوغه وتفوقه بين زملائه، ويحمل في ذاكرته أجندة إرشاد وتوجيه تركها له أستاذ اللغة العربية محمد الفقي. كان معنا في الإعداد مدرس من هذه البلدة، كان مدرس لغة عربية اسمه محمد الفقي رحمة الله عليه، وكان شاعر لكن كان على معتقد صحيح. بدأ الشيخ الصغير رحلته الدعوية المثمرة في أواخر المرحلة الإعدادية بمعاونة من زملاء قريته. بداية الدعوة يعني في أواخر المرحلة الإعدادية في القرية عندنا هنا، كنا مجموعة من الطلبة ومعنا أيضا بعض الإخوة في الثانوي، فأنشأنا في القرية يعني جماعة اسمناها الجماعة الدينية، يعني ما كانش لها اسم إلا الجماعة الدينية يعني في عهد جمال بن عبد الناصر. في عهد جمال بن عبد الناصر أنشأنا هذه الجماعة اسمها الجماعة الدينية. نستقدم شخصا يحاضر إلى البلدة، لم تكن عندنا الهوية الكافية، أي واحد يتكلم في الدين نأتي به، لم تكن هناك مناهج مثلا واضحة، أو لم نكن مميزين المناهج الواضحة من غيرها. ونحن في ثاني إعدادي أو أول إعدادي لم نكن، إنما نحب الدين. فكان أحيانا لا يأتي شخص إلى إلقاء المحاضرة إلا ومسموح له من قبل السلطات، سواء من قبل أمن الدولة أو من قبل جهاز كان قائم اسمه جهاز الاتحاد الاشتراكي. لازم نختم ختم ونحن نوجه الدعوة إلى الشيخ حتى يحضر، حتى يأتي مطمئنا، نختم ختما بختم الاتحاد الاشتراكي حتى يأتي. ففي القرية كان بعض الذين هم أكبر منا سنا قالوا إذا ما دمنا كذا ندخل في نرشح واحد في الانتخابات حتى يكون عندنا ختم الاتحاد الاشتراكي، إذا أردنا شيخا نختم الختم ونجيب. فرشحهم واحد وكان أخي الأكبر الله يرحمه مات، وكان هو أمين مساعد الاتحاد الاشتراكي في البلد وكان عنده الختم. نطلب أي شيخ نختم ونذهب نأتي بالشيخ إلى البلدة حتى يأتي بصورة يعني أنه لا يخاف. هذه في البداية. ومن منبر محمد علي الإعدادية ينتقل العدوي إلى مدرسة البدراوي الثانوية، والتي سرعان ما تخطى مراحلها دون عناء، معتمدا في ذلك اعتمادا كليا على إدراكه الذاتي، بعيدا عن إرهاق أهله ماديا كغيره من الطلاب. ما تعودت الذهاب للدروس الخصوصية أبدا في حياتي إلا في الإعدادية، عدة شهور لدراسة للتقوي في مسألة الرياضيات. أما في الثانوي أو الإعدادي ما تعودت أبدا الذهاب إلى دروس خصوصية ولا حتى شراء الملخصات، كنت أذاكر في كتب المدرسة ومن معلم المدرسة. وفي عام 1972 من الميلاد يحصل الطالب مصطفى العدوي في الثانوية العامة على مجموع عال يؤهله للحاق بركب كلية الهندسة، فيتم بذلك مراحل التعليم الأساسي ويرحل إلى عالم جديد للفكر والثقافة داخل كلية الهندسة جامعة المنصورة، إثر دافع في نفسه دفعه للالتحاق بها. الدافع الذي جعلني ألتحق بكلية الهندسة، صراحة كنت أسمع أن ما فيش فيها بنات، وأنا كنت حابة أبتعد عن الاختلاط، فقال ما فيش فيها بنات، قلنا هذا طيب هذا الأساس. بدأت عموم الجماعات الإسلامية في الدعوة للانضمام إليها عن طريق عرض أفكارها ومناهجها، ومن هنا بدأ العدوي رحلة البحث عن سبيل لاستكمال علمه الدعوي. استمعنا إلى عموم الجماعة، نستمع إلى أفكارها، كيف تفكر، ماذا تريد، كيف تعمل، كيف تخطط. في النهاية ورثت قناعة أن النجاة في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب الله علينا بحفظه، فالحمد لله كان محفوظا. سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيها الصحيح وفيها الضعيف، معلوماتنا كانت أيامها الصحيح في البخاري ومسلم والضعيف في سائر الكتب. نعم، سائر الكتب فيها الصحيح والضعيف، نحتاج إلى عالم يعلمنا الصحيح من الضعيف. فقالوا لنا هناك ثلاثة علماء مشهورون في هذا الباب، وكان عندنا بعض كتبهم كانت رسائل صغيرة لهم، فقالوا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله تعالى عليه كانت له رسائل صغيرة، سلسلة الأحاديث الصحة كانت تصدر في ملازم 100 حديث، ثم يؤلف المئة الثانية وتنزل، ثم يؤلف المئة الثالثة وتنزل. فقالوا الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه والشيخ بديع الزمان السندي من باكستان والشيخ مقبل ابن هادي رحمة الله تعالى عليهم جميعا من اليمن. رحل الشيخ مصطفى العدوي إلى اليمن مرتديا زي طالب العلم كي ينهل من شتى علوم القرآن والحديث على يد الشيخ مقبل ابن هادي أحد أبرز علماء اليمن آنذاك. فذهبت إلى اليمن للشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه، قضينا بعض الأمور في اليمن كأعمال خفيفة، اشتغلنا أعمال عادية في اليمن كتدريس في ابتدائي في حضانة في أي شيء، إلى أن يعني جمعت مبلغا قليلا تستطيع أن تستمر به في حياتك العلمية. أدرك شيخنا منذ الوهلة الأولى حقيقة قوله تعالى واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فسريعا ما كان يبادر بسؤال شيخه في عموم المسائل الفقهية التي تشكل عليه. أذكر وأنا في بداية الأبحاث العلمية التي كنت أبحثها عند الشيخ مقبل في أول كتاب كتبته، قابلني رجل من رجال الإسناد مكتوب في مسند الإمام أحمد، حدثنا الحرس. أبحث في كتب الرجال كلها عن رجل اسمه الحرس، ما وجدت أحدا أبدا اسمه الحرس. يوم كامل أبحث عن رجل اسمه الحرس، ما وجدت أحد أبدا اسمه الحرس. فسألت الشيخ مقبل رحمة الله عليه، أنا تعبت فبالله عليك من الحرس؟ فضحك وقال يا أبا عبد الله، الأولون يكتبون الحرس ويضعون ألف صغيرة فوق الراء يعني الحارس. جزاك الله، وفر علي تعب يوم، فرجعت إلى الكتاب والحارس موجود أمامي بلا تعب ولا. فوجود العالم كثيرا ما يوفر عليك أوقاتا، يرشدك إرشادا. صدق الله إذ قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وعقب عودة الشيخ أبي عبد الله مصطفى بن العدوي إلى وطنه مصر أرض الكنانة، بدأت شجرة العطاء في إبراز ثمارها عن طريق تأسيس مسجد لاستكمال مسيرته الدعوية. بعد حوالي 5 سنوات رجعت من اليمن، أسست مسجدا صغيرا مجاورا لمسجدنا حوالي 100 متر أو 80 متر، أقمنا عليه مسجد صغير وبدأت فيه الدعوة، كانت دعوة مباركة والحمد لله. ومع بدء العطاء بدأ طلاب العلم يتوافدون من داخل مصر وخارجها كي يتذوقوا أشهى ثمار العلوم الشرعية من عالم إن دعي أسرع وإن تحدث أمتع وإن سئل أجاب وإن حكم أصاب، عالم تستخرج الجواهر من بحوره واللآلئ من بين سطوره. هذا هو العلامة الشيخ أبو عبد الله مصطفى بن العدوي. يهتم حفظه الله ورعاه ووفقه وسدده لما يحبه ويرضاه بالجوانب العلمية، يهتم بكتاب الله عز وجل، ويهتم بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويهتم بطلابه كثيرا، فإنه يحب دائما ودوما أن يأتيه الطلاب فيستفيدون من علمه، ثم يرحلون إلى بلدانهم وينقلون ما استفادوه من علوم إلى عموم الأمة وإلى عموم المسلمين. أتيت إلى هذا المكان منذ 8 أعوام، فنظرت إلى العلوم التي يتقلب فيها الشيخ، فوجدت علوما كثيرة، منها التفسير ومنها الحديث ومنها الفقه، وعلى رأس كلها على رأس كل هذا العقيدة، لأن كثيرا من الناس يقولون بأن الشيخ حفظه الله لا يهتم بالاعتقاد وبأن المدرسة لا تهتم بالاعتقاد، وهذا كلام لا يخبر به إلا شخص لم يرى الحقيقة. الشيخ حفظه الله تعالى لا يهتم بتربية الإخوة التربية العلمية فقط، ولكن يهتم بجوانب عدة، فيسأل عن كل شيء يختص بإخوانه، فهو يتعامل معنا كإخوان الله وكأبناء الله، يسأل عن حياتنا اليومية، يسأل عن فلان لماذا تغيب ولماذا أتى، ويسأل عن أشياء كثيرة. ومما أثر فيه من فضيلة الشيخ مصطفى العدوي حفظه الله تعالى أنه يحافظ على الوقت جدا، ويبذل وقته كله في تغبير قدميه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، فتجده يحاضر في أنحاء عدة، ما بين فضائية ومسجد، وما بين طلبة علم وعوام. حفظه الله علمنا منه أو رأينا منه أنه قد يرجع في بعض أحيانه عن قوله لقول طالب علم، ولا يعني يستنكف أن يفعل ذلك، بل قد يترك قوله أحيانا لقول طالب علم صغير ويتعلم منه، وهو هذا من تواضعه حفظه الله. ويأتي كرم المولى واضحا في بيت شيخنا العامر بذكر الله، فقد رزقه الله ب29 من الأبناء، حرص في تسميتهم على اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. ففي الحقيقة كنت حريصا في التسمية على اتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أما وقد قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، فابتدأت بعبد الله ثم سنيت بعبد الرحمن. وأيضا لما قال الرسول تسموا باسمي سميت بمحمد، ولما سمى الرسول عليه الصلاة والسلام يعني إبراهيم سميت إبراهيم، والرسول اسمه أحمد أيضا فسميت أحمد. فالأوائل من الأبناء عبد الله، عبد الرحمن، محمد، أحمد، إبراهيم، وبعد ذلك أسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كصالح ويوسف ويحيى عليهم صلوات الله وسلام، وبعد ذلك أسماء صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام كالحسن، الحسين، عمر، ونبي الله موسى أيضا سميت الولد الأخير باسمه عليه الصلاة والسلام. كان شيخنا بارا بوالدي مطيعا لهما. والدي رحمة الله تعالى عليه كأي رجل كان يصلي الحمد لله ويصوم ويحكي لنا قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يوم قصة إبراهيم، يوم قصة موسى، يوم قصة عيسى عليهم السلام. لكن لما جد الجد بدأ يحنو كأي أب على أبنائه. ولما بدأ يعني يجد مباحث أمن الدولة كل يوم تأخذنا وذاهبون وآيبون، فبدأ يعني يأخذ ما يأخذ البشر، يأخذ ما يأخذ البشر من حب الأبناء والأم كذلك الحمد لله. عاش الشيخ مصطفى العدوي في ظل حكم نظام صانعه الغرب يعمل على استنزاف علماء الأمة الإسلامية بمقتضى أمر صانعه، تحمل في ظاهرها الأمن والسلام للعالم أجمع وتخفي في نفسها الكيد من الإسلام وعلمائه. فكان شيخنا تارة يمنع من إلقاء دروسه، وتارة في أحد معتقلات جهاز أمن الدولة، وأخرى ممنوعا من السفر. على مدار الفترة التي عاشها حسني مبارك في مصر يحكم مصر، على مدار مثلا 31 عاما التي حكم فيها حسني مبارك مصر، أنا فيما يخصني ممنوع من السفر إلا بإذن، لابد طيلة هذه المدة 31 سنة لا أخرج إلا إذا قدمت المباحث طلبا أنني أريد أن أسافر. متى ستسافر؟ من معك؟ ستذهب إلى أين؟ ويفتشون أنا خارج وأنا داخل من مصر. ذا عصيت الشيخ في مختلف وسائل الإعلام، مما دفع بعض القنوات الإسلامية لإفراد مساحة له للرد على الأسئلة الواردة من عموم المسلمين. السلام عليكم. أيوة باش. نعم. حتى بس الشيخ بس سؤال. تفضل. بس أنا دكتور صيدلي وعايز أعرف بس بالنسبة للحقن الفيتامينات والنحاليل، ويعني بتفطر بتفطرش نتيجة كتير يعني. بارك الله فيك، هذه المسألة من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فلا تتناولها إلا إذا اضطررت، وإذا اضطررت إلى تناولها تناولتها وحافظ على صيامك أيضا، إذا تناولتها حافظ على صيامك أيضا، واحتياطا بعد ذلك صم يوما مكانه. وليس في المسألة نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ولشيخنا العديد من المؤلفات التي دلت على وفرة اطلاعه وغزارة مادته وبيانه، فينتفع بها مقتنيها ويستغني عن غيرها الراغب فيها. أول كتاب بدأت تأليفه في اليمن، في الحقيقة أنا كنت أقول أقرأ أذكار الصباح والمساء من كتاب المأثورات للشيخ حسن بن رحمه الله، فلما تعلمت التصحيح والتضعيف قلت أبدأ أصحح الأحاديث وأضعفها حتى أعمل بالصحيح وأترك الضعيف. بعدها توسعت، وجدت الرجل رحمة الله عليه لم يرد أشياء كثيرة، فجمعت كل الأذكار الصحيحة لنفسي كي أعمل بها في لنفسي لديني أذكار، قلت أخذ عملي اليومي من الفجر إلى أن أنام، ما الأذكار التي في هذا التوقيت إذا قمت من النوم، إذا صليت الفجر، إذا أذكار الصباح والمساء، إذا خرجت، إذا دخلت، إذا ركبت. ف صنعت لنفسي كتابا سميته الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة، ولم يكن في ذيني أن يطبع، فجاء الشيخ مقبل رحمة الله تعالى عليه وأشار قال إذن الكتاب طيب، إذن اطبعه. فطبعته وراجعه، طبع في الكويت تقريبا عام 1982 ميلادي، وكان هذا مجلد طيب اسمه الصحيح المسند من أذكار اليوم والليلة. أسس الشيخ العدوي إحدى المؤسسات الخيرية القائمة على رعاية شؤون محدود الدخل وذوي الاحتياجات من الفقراء، اسماها مؤسسة الهدى الخيرية. وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نكون في عون إخواننا، وألا نألو جهدا في أن نساعد الفقراء والمحتاجين. فانطلاقا من هذا المبدأ، فقد أسس فضيلة الشيخ مصطفى ابن العدوي حفظه الله جمعية خيرية أو مؤسسة خيرية أسماها بجمعية أو مؤسسة الهدى والنور الخيرية، ومقرها الرئيسي في ميناء سمنود، الموطن الرئيسي لفضيلة الشيخ مصطفى حفظه الله، ولها فروع عدة في الغردقة وفي إسنا وفي الكثير من بلاد المصرية. والمحافظات المختلفة. تقوم هذه المؤسسة أساسا على كفالة الأيتام وإعانة المرضى وعلى الفقراء والمساكين والأرامل وكل نواحي الخير، ففيها بفضل الله عز وجل يوجد إسعاف خيري مجاني لنقل المرضى ذوي الحالات الحرجة مجانا بإذن الله عز وجل. فيها مساعدة الفقراء والمساكين والمحتاجين، مساعدات مادية وعينية بفضل الله عز وجل، وفيها أيضا علاجات للمرضى والمصابين، وفيها الكثير من طرق الخير. وكل ذلك كما علمنا فضيلة الشيخ مصطفى انطلاقا من أن هذه الأمور من الدعوة، فدعوة الله عز وجل أو الدعوة إلى الله عز وجل تستلزم أن نكون في عون الفقراء والمحتاجين. وفي أعقاب اندلاع ثورة 25 من يناير لعام 2011 حدث تشتت لعموم المواطنين، واختلط الحابل بالنابل، مما دفع شيخنا ولفيف من علماء الأمة إلى إنشاء مجلس شورى يقوم على توجيه المسلمين وتوحيد صف الأمة. الحقيقة أن قصة مجلس شورى العلماء أيام الأحداث اجتمعنا عدد كبير جدا من الإخوة الدعاء وأهل العلم في منزل فضيل الشيخ محمد حسين يعقوب وفقه الله لكل خير، فأشرت عليهم بإشارة لأن وجدت الآراء كثيرة. تقولهم لو أحدثتم انتخابا، ليس انتخابا بالقرعة ولا شيء، يعني اختاروا مجموعة من هؤلاء المجموعة تكون يعني تؤسسوا منها مجلس شورى العلماء، فخرج منها مجموعة لمجلس شورى العلماء ومجموعة للهيئة الشرعية. نفسي وإخواني من أهل العلم بتقوى الله وبإتقان العلم، إتقان التعلم، وبأن تتحد كلمتهم ولا تفترق.